إما بصلبان توجد عليه أو يجد الإنسان عملات قديمة أو بما يوجد عليها من رسومات ونقوش، هذا كله يعرف به. وقوله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس، أي خمس هذا الدفن الذي وجد إنما يكون زكاة، وهذه النسبة عالية لأنه وجد من غير كبير مؤونة. وبعض العلماء قالوا في الركاز الخمس يعني الخمس الذي يكون في الفيء، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. أما على قول الجماهير وفي الركاز الخمس الزكاة، إذا مصرفه يكون مصرف الزكاة، والقول الثاني يكون لبيت المال. نعم. قبل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في قلبة، إن وجدته في قرية مسكونة فعجب، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاب الخمس. رجل مواجد بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث قد مضى الكلام على بعضه، وهو أن اللقطة وهي التي توجد في الأماكن المأهولة التي فيها ناس وفيها حياة، هذه اللقطة إذا كانت تافهة فإن الإنسان ينتفع بها ولا يعرف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فذلك عمر رضي الله عنه لما سمع رجلا في المسجد يقول: من وقعت منه تمرة، من سقطت منه تمرة، فقال له عمر: كلها يا صاحب الورع الكاذب. فالشيء التافه الإنسان ينتفع به مباشرة، لكن لو كان شيئا ذا قيمة فلا بد أن يعرف به سنة. وعلماؤنا رحمهم الله قالوا في الشهر الأول يعرف به في كل يوم، ثم بعد ذلك يعرف به في كل جمعة مرة، ثم بعد ذلك يعرف به في كل شهر مرة، فإن لم يأتي من يعرفها من يطلبها فإنه ينتفع بها. والإنسان يعرف بها في المكان الذي وجدها فيه، فيعرف بها على باب المسجد، يعرف بها في السوق القريب. والآن في زماننا وسائل التعريف قد صارت ميسورة، فيمكن للإنسان أن يعلن في الصحف، يمكن للإنسان أن يكتب إعلانا فيعلقه في الأماكن التي هي مظنة وجود فاقدها، أيضا يمكن للإنسان أن يعرف عن طريق الرسائل النصية وغير ذلك من الوسائل التي أتيحت. طيب، على من تكون نفقة التعريف؟ يعني هذه اللقطة أنا سأعرفها، سأعمل إعلانا في الصحف أو في الإذاعة: من فقد مالا فليتصل بالرقم كذا وكذا. طيب، هذا الإعلان نفقته على من؟ ثلاثة أقوال. القول الأول بأن النفقة على واجدها، علي أنا الذي وجدت هذه اللقطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها عرفها، خاطبها هنا عبد الله بن عمرو بن العاص الذي وجدها. نعم، عرفها. طيب، القول الثاني بأن النفقة على بيت المال لأنها مصلحة عامة، من مصلحتي ومصلحتك أن يأمن بعضنا بعضا. طيب، هذه الأمانة ينبغي أن يساعد عليها الحاكم المسلم والحكومة المسلمة، فتقول إن الذي يجد لقطة فينفق في الإعلان عنها والتعريف بها فإنما نفقته عائدة علينا. هذا هو القول الثاني. طيب، القول الثالث بأن النفقة على فاقدها، النفقة على صاحب المال، فإن وجده يعني إذا جاء صاحب المال وقال نعم هذه الحقيبة أو ذلك الكيس إنما هو لي وصفته كذا وفيه من المال كذا وكذا وفيه من المستندات كذا وكذا، عرفها، نقول له خلاص أنا أنفقت على التعريف كذا من المال فأعود عليه بهذه النفقة. أو أنه إذا لم يأتي طالبها إذن النفقة مخصومة والباقي يعود على واجدها، وذلك بعد مرور كم حول كامل، نقصد بالحول الهجري كما مر معنا في قول ربنا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فكل خطاب في الشرع مؤقتا بالحول أو بما دونه إنما التعويل فيه على الأهلة وليس على الشهور أو السنين الشمسية. ولو أن إنسانا وجد لقطة فانتفع بها قبل مرور الحول فإنه يضمنها، لا بد أن يغرمها، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأنه ما تقيد بالشريعة التي وقتت حولا كاملا. وأيضا أيها الإخوان مما يلزم التنبيه عليه إلى أن الشيء الملتقط إذا كان لا يمكن حفظه حولا كاملا، لماذا؟ لأنه محتاج إلى مؤونة، إلى نفقة. يعني مثلا لو أن إنسانا وجد شاة، هذه الشاة لو أنه طفق يعرفها حولا كاملا فإن لهذه الشاة مؤونة، يعني تحتاج إلى طعام، هذا الطعام ما يشترى إلا به المال، ولربما واجدها لا يجد ما ينفق به عليها، ففي هذه الحالة يبيعها ويكون ثمنها عنده حولا كاملا. أو لو أنه وجد شيئا يفسد، افترض لو أنه وجد شوال من بطاطس مثلا أو من طماطم أو من كذا، فما يمكن أن يعرف به يعني سنة، خاصة أنه أيضا يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى حافظة، إلى ثلاجة، ففي هذه الحال أيضا نقول له يبيعه ويحتفظ بثمنه حولا كاملا، فإن جاء من عرف تلك اللقطة فإنه يدفع إليه الثمن، وإن لم يأتي من يعرف فمن حقه أن ينتفع بهذا الثمن. وهذه قضية اللقطة مما يلزم التنبيه عليه أيضا بأن الإنسان الذي وجدها لا بد أن يعرف علاماتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فانتفع بها. فها هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشيء الذي يوجد في قرية مأهولة وبين الشيء الذي يوجد في أرض خربة، فالذي يوجد في الأرض الخربة هو الركاز، والذي يوجد في المكان المأهول إنما هو لقطة، ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين هذه وهذه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد أن الشريعة تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات. الشريعة تجعل للشيئين المتماثلين حكما واحدا، وتجعل للشيئين المختلفين حكمين مختلفين. ثم ثانيا من فوائد هذا الحديث حكمة الشرع في التفريق بين المختلفين. ثم من فوائد هذا الحديث التفريق بين الشيء الذي يوجد في الأرض الخربة والشيء الذي يوجد في الأرض المسكونة، في الأرض المسكونة التي فيها سكان يعني. وإلا الآن في لسان الناس إذا قيل هذا مكان مسكون فإنما يقصدون أنه مسكون بالجن، لكن أنا أقصد مسكون يعني فيه حياة، فيه بشر. ثم من فوائد هذا الحديث بأنه يجب إخراج الخمس من الركاز، يجب إخراج الخمس من الركاز. وكما مضى معنا الكلام سواء كان من الأموال الزكوية كالذهب والفضة أو من غيرها كالزجاج والحديد وما إلى ذلك مما يوجد من دفن الجاهلية، وأنه لا يشترط فيه أن يبلغ نصابا، بل كل ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس. نعم. بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، القبلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. هذا الحديث يرويه بلال ابن الحارث ابن عاصم ابن قرة المزني، وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 5 في وفد مزينة، وكان أيضا هو حامل لواء مزينة يوم الفتح، يوم فتح مكة، وسكن أرضا يقال لها الأشعر قريبا من المدينة. وكانت وفاته رحمه الله ورضي عنه سنة 60 في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه، كانت وفاته سنة 60 في آخر خلافة معاوية. فيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن، المعادن جمع معدن، المعادن جمع معدن، وهي عناصر من كيميائية لها خصائص عضوية توجد في باطن الأرض، منها ما هو جامد كالحديد والنحاس والرصاص، ومنها ما هو مائع كالبترول، ومنها ما تؤثر فيه النار ومنها ما لا تؤثر فيه النار. فيقول أخ وسمي المعدن معدنا أيها الإخوان من عدن بالمقام بالمكان إذا أقام، عدن بالمكان إذا أقام فيه ومكث، ومنه سميت الجنة جنة عدن، عدن لأن أهلها لا يتحولون عنها ولا يخرجون منها، كما قال ربنا جل جلاله لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فالمعدن سمي معدنا لأنه يقيم في باطن الأرض. وبعض أهل العلم عرف المعادن بأنها ما يستخرج من الأرض لا من جنسها ولا من نباتها، ما يستخرج من الأرض لا من جنسها ولا من نباتها. لماذا نقول لا من جنسها؟ لأنه استخرج من الأرض أيضا الحجارة والتراب والرمل، هذا ما نعتبره معدن. وكذلك النبات الذي يستخرج من الأرض يستنبت في الأرض هذا لا يعد معدنا، وإنما المعدن هو ما يستخرج من الأرض لا من جنسها، يعني هو متميز عن جنس الأرض، وهو كذلك من غير نباتها. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. قبلية قالوا من أرض أو من قرية يقال لها قبل، على ساحل البحر، على ساحل البحر الأحمر، وكانت تسكنها قبيلة مزينة التي منها راوي الحديث بلال بن الحارث بن عاصم رضي الله عنه، أو هي في قرية يقال لها الفرع بين مكة والمدينة. الآن لو مشيت بالسيارة من المدينة إلى مكة أو من مكة إلى المدينة فإنك تقرأ يعني لوحة مكتوب عليها وتشير بسهم الفرع الفرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقطع مزينة يعني ذلك المكان، وأمرهم بأن يخرجوا الصدقة من المعدن الذي يوجد في تلك الأرض. ودلالة الحديث ظاهرة في وجوب الزكاة في المعدن الذي يستخرج من الأرض. الآن عندنا ناسا يعملون في الحديد، استخراج الحديد أو النحاس أو الرصاص، وناس أيضا يعملون في استخراج الذهب والفضة، هذا كله يعامل معاملة المال المستفاد الذي لا ينتظر به الحول، كما مر معنا في الحديث من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، تقدم معنا في أن المال المستفاد على أقسام ثلاثة، هذا من القسم الذي لا يشترط له حلول الحول، بل مباشرة الإنسان بعدما يخرج أجرة عامله والنفقة التي بذلت، نفقة الحفار الذي استعمله في الحفر، ونفقة الغربال الذي استعمل، والمواد التي استجلبها وما إلى ذلك، ما بقي منه فإنه يخرج منه صدقته وهي ربع العشر، وهي ربع العشر، هذه المعادن التي تستخرج فيها ربع العشر. طيب، السؤال الذي سيرد على بال كثيرين يقولون طيب البترول الذي يستخرج في بعض بلاد الله أو المعادن التي تستخرج في بعض بلاد الله، الفوسفات والمنغنيز وغيرها، تستخرج بواسطة الحكومات بواسطة الدول، هل فيها الزكاة؟ الجواب لا، هذه ما فيها زكاة. لماذا؟ لأن الزكاة إنما تجب في المال الذي يملكه الآحاد من الناس، أما هذا الذي تعود ملكيته لعموم الناس فهو مال عام يعامل معاملة المال العام، لأنه ليس له مالك على التعيين، هذا الذي عليه العمل والعلم عند الله تعالى. نعم يا مشيخ، صدقة الفطر، لا خلاص نقف عند هذا الحد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.